ومن يسجدون لله تبارك وتعالى من التائبين المنيبين الى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى نقول ده كلها صفات، انت ينبغي ان تجمع كانها صفه واحده، كانها صفه زي ما نقول انسان مكون من اعضاء، كذلك هذه كانها صفه المؤمن ولكن مقسمه الى بنود مقسمه، وبالتالي نحن كل بند من هذه البنود لابد ان نشتمل عليها لانها كانها عضو من اعضاء الانسان، كانها عضو من اعضاء الانسان. فعلى ذلك نقول هتأمر بالمعروف، يبقى لابد ان احنا نتعلم يعني ما هو المعروف وكيف يكون البناء، وحتى نقول اولويات ذلك البناء. هننكر ذلك المنكر، يبقى هناك في ضوابط في قواعد، انا يتكلمون عن قواعد وضوابط الامر معروف والنهي عن المنكر، يبقى على ذلك قلنا لماذا في قواعد قد تنكر ذلك المنكر فتأتي بمنكر اكبر من ذلك المنكر، قد تنهى عن ذلك المنكر فتأتي بمنكر اكبر من ذلك المنكر، قد تأمر المعروف فتفوت معروفا اكبر من ذلك المعروف. يبقى لها ضوابط، ومتى يكون انكار وكيف يكون انكار، وهي المداخل والوسائل والادوات كل ذلك. يبقى الانسان لو كان عنده حرص يبقى يسعى ان يكون يعني له مهمة أساسية في دين الله تبارك وتعالى ويتحمل مسؤولية ذلك الدين. لكن احنا يعني كل الدور اللي بنفعله ان احنا ممكن بنسمع ممكن بنسمع، وبالتالي بهنا عرفنا قضية وانتهى، ادي العلاقة بيننا وبينها، فلا اثر لنا في علاقتنا بالناس. لذلك الناس يقولون انت في سلبية، انت لقينا انك انت بتعترض على كذا وكذا، هو بيفعل ماذا عملت انت؟ يبقى اول سؤال بيوجه ليك، انت عملت ايه؟ انت قدمت للدين ايه؟ انا والله يعني اقدم الدين يعني هتف وطلع في مظاهره، ماذا كل ما في الامر احنا عندنا النقد فقط، وبالتالي بتتهم بالسلبيه، بتتهم بالسلبيه لانه لا اثر لك في الحياه ولا اثر لك في واقع الناس ولا في واقع المسلمين. وبالتالي دور ذلك هو انك انت تسعى الى مسيره التصحيح، تصحيح النفس وتعديل وتقديم النفس بالإضافة أيضا إلى دعوة الخلق إلى ذلك الأمر. يبقى بنبين لهم هذه المسائل دي مهمة أساسية للمسلم، وأن خاصة بهذه الأوضاع، وإلا هنجد أن هو لو وقفت الحروب عند ذلك هنقف مع هنقف، وكأننا يعني الحرب متمثلة يبقى في حرب مادية حرب بالسلاح، نقول لا، ده الحرب الأشد من ذلك هو حرب في العقيدة، حرب في صلب الدين أساسا، وأنت تعرف بذلك. وأن حتى نحية الشريعة وعندما تكلمون عن بعض مسائل الشريعة نقول لا حرق للإنسان، لماذا؟ قلنا لأنه قتلوا عند الإنسان ذلك الأمر، قتل عندهم تماما، وبالتالي لا شعور عندنا. يبقى لما نسمع كده الله في مؤتمر يتكلمون عن توريث المرأة وأنه من العدل أن يكون الرجل كالمرأة، وأن المرأة مغبونة أن تكون على النصف رجل في مسألة الميراث، فعلى ذلك ده غضب لها، يعني على ذلك ده اتهام الرب سبحانه وتعالى، هذا ما فعلته اليهود، يعني ده نفسه أيضا لتتبعون سنة من كان قبلكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا من ينادي بما نادت به اليهود أو يتهم الرب بما اتهمت به اليهود، وقالت اليهود والله مغلوب غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، ده قولهم، وبالتالي وقالوا ان الله تعالى اصيب بالتعب بعد ستة ايام، وبالتالي كان ذلك اليوم السابع اللي هو السبت، وبالتالي قالوا لا نعمل في السبت، ده كلامهم، ده كلام عن رب المعبود سبحانه وتعالى. راينا من يتكلم ممن يتسب الى ذلك الدين يتكلم بهذه المفاهيم، والا قالوا ان ده غبن للمراه، هذا ليس بعدل، يتهمون من؟ هي طبعا بيتهموك انت كمسلم؟ ابدا، ده بيتهم الرب المعبود سبحانه وتعالى، يتهمون الرب المعبود. وعلى ذلك نقول لا حرق لا بيان لذلك الامر، نقول على ذلك يتكلمون بما كما تكلم فرعون فقال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، نقول نفس المقوله، نجد ان المنافقين يتكلمون بذلك الامر، قلنا مره في الحجاب مره في الميراث مره في كذا مره في كذا، قلنا تنحيه الدين بالتدرج بالتدرج تماما، نقول هذه استبدلوا العقوبات الشرعية بالعقوبات من القوانين الوضعية، فأدت بهذه الثمار التي نراها، أدت بالثمار، قلنا على ذلك ده أدت بالفساد، أنت تقول ذلك، لكن هم يقولون أدت بالثمار التي سعوا إلى تحقيقها، هم في سعيهم يحققون هذه الثمار، أنا أقول لنا مفاسد،